واحدة وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة، فهل يجوز لي ذلك أم لا، مع العلم بأن أمهاتنا متأكدات بأن الرضعة واحدة ولكن لا يعلم هل كانت مشبعة أم لا؟ وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من أصغر بناتها؟ جزاكم الله خيرا. الرضعة لا تحرم ولا يحرم بها حرم الرضاعة، لا بد من خمس رضعات، فله أن يتزوجها ولكن تزوجها وتزوج إحدى أخواتها، ليس على هذا عمل. ثم لو قد أنها أرضعته خمس رضعات يختص التحريم منه هو، أما أنت ولا، فليس لك، فلا حرج أن تزوج أختها، إنما تحريم إذا أرضعته يكون أخلها، إذا أرضعته أمها خمس رضعات تكون أخلها أهواء، أما أنت لست أخلها، أنت لم ترضع، فالحاصل لك أن تزوج إحدى بناتها لأنك لست رضيعا لهن ولست أخا لهن. أما هو لو ثبت أنها أرضعت خمسا صار ولدا لها. هو خاصا جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.